إذا توضأ وذهب إلى المسجد شك أنه أحدث، يقول ماذا أفعل؟ الأصل بقاء الطهارة، والشك هذا من الوساوس، والإنسان إذا استسلم لهذه الشكوك حيرته عن العمل وحارت بينه وبين العبادة وأفسدت عليه عبادته. فإذا توضأ وذهب إلى المسجد لا يلتفت إلى هذه الشكوك إلا إن وجد يقينا، إما برائحة الحدث أو بصوت الحدث، وبدون ذلك يستمر في اتجاهه للصلاة والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.